عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يوما عبوسا

إن هذا كان

الله العلي.